من أنواع النصيحة وتنشيط هممهم إلى الطاعات. وقد كان في السلف رضي الله عنهم من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه. انتهى كلامه رحمه الله. في هذا الكلام النافع من الحافظ النووي رحمه الله شارحا معنى النصيحة لعامة المسلمين، أن من أخذ بهذا التوجيه نفع بأمر الله نفسه ونفع إخوانه ومن حوله من عامة المسلمين، كما قال: وهم من عدا ولاة الأمور. وذلك بالإرشاد إلى المصالح والمنافع المتعلقة بآخرتهم وكذلك بدنياهم، وأن يسعى في كف الأذى عنهم، وذلك بتعليمهم ما يجهلون من أمر الدين، ويعينهم على ذلك التعليم بالقول والفعل لا بالتقريع والتأنيب والتبكيت، وإنما رفيقا مشفقا راغبا في نصحهم ونفعهم وإرشادهم والأخذ بأيديهم مع سد العورات وعدم تتبع العثرات، وأن يدفع عنهم المضار قدر استطاعته، ويسعى في جلب المنافع لهم إن كان يستطيع ذلك، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، مشفقا مخلصا لله تعالى في ذلك، موقرا للكبير، راحما الصغير، يتخولهم بالموعظة والتذكير بما يلين القلوب ويرققها، مع البعد التام عن الغش والحسد وأنواع أمراض القلوب التي تفتك بالفرد وبالمجتمع أيضا. يحب لهم ما يحبه لنفسه من الخير، ويكره لهم ما يكرهه لنفسه من الشر. يذب عنهم ديانة، يذب عنهم عن أعراضهم وأموالهم وعن وغير ذلك بالقول والفعل، ويسعى باذلا ناصحا أن يأخذ بأيديهم للتخلق بجميع هذا الذي ذكر، مع الحث على المسارعة إلى الخيرات والطاعات وحثهم عليها والمسابقة لها والبعد عن المعاصي، فإن ذلك من النصيحة لعامة المسلمين. هذه اللفتات غابت عن كثير من الناس في هذه الأزمنة التي اختلط فيها الحابل بالنابل عند كثير من الناس، فينتصر الواحد منهم لباطله ويطعن في أديان أو في دين إخوانه مدعيا أن هذا من النصيحة، وما علم أن النصيحة في واد وهو في واد آخر. وإن كان ثمة شيء في هذا الباب فيجب أن يسلك بطريقة أئمة العلم والسنة. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث جرير رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة، على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. أمر النصيحة أيها الأحبة أمر عظيم، والقيام به أمر هام جدا إذا قام به العبد خالصا لله، وهو من أعظم أسباب صلاح وفلاح الأفراد والمجتمعات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ونحن قوم نحب الخير لكل أحد، ونحب أن يجمع الله لكم خير الدنيا والآخرة، فإن أعظم ما عبد الله به نصيحة خلقه، وبذلك بعث الله الأنبياء والمرسلين. ولا نصيحة أعظم من النصيحة فيما بين العبد وبين ربه، فإنه لا بد للعبد من لقاء الله، ولا بد أن الله يحاسب عبده، كما قال الله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ثم قال: وأما الدنيا فأمرها حقير، الدنيا أمرها حقير وكبيرها صغير، وغاية أمرها يعود إلى الرياسة والمال، وغاية ذي الرياسة أن يكون كفرعون الذي أغرقه الله في اليم انتقاما منه، وغاية ذي المال أن يكون كقارون الذي خسف الله به الأرض فهو يتلجلج فيها إلى يوم القيامة. انتهى كلامه رحمه الله. فالنصيحة أيها الإخوة من أعظم ما عبد الله به، ومن ذلك أعظم النصيحة النصيحة فيما بين العبد وبين ربه. فإنك يا عبد الله ملاقي الله عز وجل، وسيسألك ويحاسبك، فأعد للسؤال جوابا وليكن الجواب صوابا. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة الوجه 36: قول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال رحمه الله: قال الشافعي رضي الله عنه: لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم. ثم بين رحمه الله معنى كلام الإمام الشافعي، قال: وبيان ذلك أن المراتب 4، وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله، أحدها معرفة الحق، الثانية عمله به، الثالثة تعليمه من لا يحسنه، الرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. قال: فذكر تعالى المراتب 4 في هذه السورة، فأقسم جل وعلا في هذه السورة بالعصر أن كل أحد في خسر إلا الذين آمنوا وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا به، فهذه مرتبة. قال: وعملوا الصالحات، قال: وهم الذين عملوا بما علموه من الحق، فهذه مرتبة أخرى. وتواصوا بالحق، قال: وصى به بعضهم بعضا تعليما وإرشادا، فهذه مرتبة ثالثة. وتواصوا بالصبر، صبروا على الحق ووصى بعضهم بعضا بالصبر عليه والثبات، فهذه مرتبة الرابعة. ثم قال رحمه الله: وهذا نهاية الكمال، فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره، وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية. فصلاح القوة العلمية بالإيمان، وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات، وتكميله غيره بتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل. قال: فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره، والحمد لله الذي جعل كتابه كافيا عن كل ما سواه، شافيا من كل داء، هاديا إلى كل خير. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا حققت النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ثق أنك على الصراط المستقيم. إن فعلت ذلك مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنك على الصراط المستقيم. سل الله الثبات عليه، وأنك من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عرفت الحق عملت به، علمته من لا يحسنه، صبرت على التعلم على تعليمه وعلى حثه على العمل به، مما يدل على عظم هذا الباب، أعني باب النصيحة لعامة المسلمين والإخوة بينهم بعضهم بعضا، ما أخرجه الإمام معمر بن راشد في الجامع ومن طريقه ابن المبارك في كتابه الزهد وغيرهم من قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا رأيتم أخاكم قارف ذنبا فلا تكونوا أعوانا للشيطان عليه، تقولوا اللهم اخزه اللهم العنه، ولكن سلوا الله العافية، فإن أصحاب محمد كنا لا نقول في أحد شيئا حتى نعلم على ما يموت، فإن ختم له بخير علمنا أنه قد أصاب خيرا، وإن ختم له بشر خفنا عليه عمله. وأخرجه الطبراني رحمه الله بسند صحيح أيضا، وله طرق عديدة، وهو أثر صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فلا يكن العبد عونا للشيطان على أخيه إذا ما وقع في ذنب قارفه، سل الله العافية أن عافاك منه، وادع الله لأخيك بأن يرجع إلى الحق وأن يتوب الله عليه، إن ختم له بخير علمت أنه قد أصاب خيرا، إن ختم له بخلاف ذلك فلا تجزم بأنه من أهل النار، فعقيدة أهل السنة والجماعة يرجى للمحسن ويخاف على المسيء فقط، ولا تتجاوز يا عبد الله. وأخرج الإمام عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد وأبو نعيم في الحلية وغيرهما أن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال لي بلال بن سعد: بلغني أن المؤمن مرآة أخيه، فهل تستريب من أمري شيئا؟ أي هل رأيت مني شيئا فتنصحني به؟ لأن المؤمن مرآة أخيه، وهذا من تمام النصيحة لعامة المسلمين، وبخاصة إذا ما كان أحد إخوانك وممن لك به صلة. وفي المصنف لابن أبي شيبة بسند ثابت عن أبي جعفر قال: سمعت ابن سيرين، أو سمع ابن سيرين رجلا يسب الحجاج، فقال الإمام محمد بن سيرين لهذا الرجل: إن الله حكم عدل، يأخذ للحجاج ممن ظلمه كما يأخذ لمن ظلم من الحجاج. يعني لما رأى رضي الله عنه ورحمه ابن سيرين هذا الرجل يتجاوز وينال سبا من الحجاج مع ما فعله الحجاج بأمة الإسلام، كان أن نصحه الإمام محمد بن سيرين ولم يترك ذلك، مذكرا هذا الرجل بأن الله حكم عدل، أن الله حكم عدل، ومن عدله جل وعلا أنه لا يحب الظلم. وفي الحديث القدسي الصحيح عند البخاري: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. فيقول ابن سيرين للرجل: إن الله حكم عدل، يأخذ للحجاج ممن ظلمه، أي من وقع عليه ظلم من الحجاج، فإن الله يأخذ ذلك له بحكمه وعدله جل وعز، كما يأخذ لمن ظلم من الحجاج، يأخذ للحجاج ممن ظلمه، أي ممن ظلم الحجاج، كما يأخذ لمن ظلم من الحجاج، وهذا من حكم الله وعدله جل وعز. وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد وفي الجامع لأخلاق الراوي وابن الجوزي في المنتظم من طريق عبد الغفار بن محمد قال حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا أحمد بن محمد بن الفضل المؤذن قال سمعت هارون بن عبد الله الحمال يقول جاءني أحمد بن حنبل بالليل فدق علي الباب. الحمال هارون بن عبد الله يقول جاءني أحمد بن حنبل بالليل فدق علي الباب فقلت من هذا؟ قال أنا أحمد. يقول الحمال هارون فبادرت أن خرجت إليه فمساني ومسيته، يعني مساني ودعا بالخير، وكذلك مسيته بادرته ذلك. قلت حاجة يا أبا عبد الله، هل لك حاجة يا أبا عبد الله؟ قال نعم، شغلت اليوم قلبي. الإمام أحمد يقول لهارون شغلت اليوم قلبي. قلت بماذا يا أبا عبد الله؟ قال جزت عليك اليوم وأنت قاعد، يعني مررت عليك اليوم وأنت قاعد تحدث الناس في الفيء، يعني في الظل، أنت تجلس في الظل والناس في الشمس بأيديهم الأقلام والدفاتر، بأيديهم الأقلام والدفاتر، يعني أنت تجلس في الظل وهم يقفون بأيديهم الأقلام والدفاتر يكتبون عنك ما تقول أو ما ترويه. هكذا رأى الإمام أحمد رحمه الله هارون بن عبد الله يفعل، يحدث الناس وهو جالس وهم قيام وهم في الشمس بأيديهم الأقلام والدفاتر. فقال له الإمام أحمد لا تفعل مرة أخرى، إذا قعدت فاقعد مع الناس، كن مثلهم، أنت في الظل فليكونوا معك في الظل، إن كانوا في الشمس فكن معهم في الشمس، لا تميز نفسك عنهم. وهذا من نصيحته رحمه الله وبره بأخيه، جزاه الله خيرا وجزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين، وضربوا بذلك مثالا رائعا في التناصح والبر بالأخوة، بالأخوة في الله. وجاء في ترجمة عبد الله بن حيدر القزويني قال فيه الرافعي رحمه الله في التدوين في أخبار قزوين مترجما له، إمام كبير مشهور بعيد الصيت، كان أكثر مقامه بهمدان يدرس ويفتي بها مهيبا موقرا عند السلاطين والأكابر فضلا عن الأوساط والعوام، قوالا بالحق، قوالا بالحق، ناصحا للخلق، صنف في الحديث والأصول والخلاف، تخرج به جماعة جمة وانتشر علمه وأصحابه في الأطراف، وكان رفيع القدر والهمة، ومع ذلك حسن المجاورة والخلق والصحبة. فكان العلماء لما يترجمون لبعض أهل العلم يذكرون في مناقبهم ومحامدهم أنهم ينصحون لعباد الله وينصحون الخلق تدينا لا تشفيا وتبكيتا في الناس. وهذا أحمد بن سعد بن علي الأنصاري ترجم له الحافظ السيوطي في بغية الوعاه قائلا كان مقرئا كثير الإتقان، حسن التلاوة، عارفا بالعربية والفقه، صالحا فاضلا مجتهدا في العبادة، ناصحا في التعليم، مثابرا عليه، مثابرا عليه. فاحرص يا عبد الله أن تكون في ركب أهل العلم الماضين وعلى طريقتهم الرشيدة سائر بتحقيق النصيحة لعامة المسلمين، باذلا الخير للغير، راغبا في الصلاح والإصلاح، صالحا في نفسك، مصلحا لغيرك. واعمد إذا ما أردت تحقيق ذلك عن النصح لعامة الناس أن يكون ذلك فيما بينك وبينهم، أعني سرا من غير تشهير وإعلان. فقد أسند الحافظ ابن حبان رحمه الله في روضة العقلاء عن الإمام علي بن المديني قال: حدثنا سفيان قال: قلت لمسعر: تحب أن يخبرك رجل بعيوبك؟ قال: أما أن يجيء إنسان فيوبخني بها فلا. ولا شك أن التوبيخ، أقول لا شك أن التوبيخ إنما يكون عن طريق الإعلان والتشهير. قال: وأما أن يجيء ناصح فنعم. وجاء عند الإمام ابن مفلح في الآداب الشرعية قال، ذكر أن المروذي قال: سمعت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، سمعت أبا عبد الله يقول: جاء رجل لمسعر فقال، يعني الرجل لمسعر: تحب أن تنصح؟ قال: أما من ناصح فنعم، وأما من شامت فلا. وذكر الحافظ بن عبد البر في بهجة المجالس عن مسعر أنه قال: رحم الله من أهدى إلي عيوبي في سر بيني وبينه، فإن النصيحة في الملأ تقريع. وأسند أيضا الحافظ بن حبان في روضة العقلاء عن علي الشقيقي قال: حدثني أبي عن ابن المبارك أنه قال: كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره أمره في ستر ونهاه في ستر، فيؤجر في ستره ويؤجر في نهيه، يأمره في ستر وينهاه في ستر، فيؤجر على الستر ويؤجر أيضا على النهي. قال ابن المبارك: فأما اليوم فإذا رأى أحد من أحد ما يكره استغضب أخاه وهتك ستره، نعوذ بالله. هذا يدل على انقلاب الموازين والخروج عن الطريقة الصحيحة المرضية. وذكر الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم أن عبد العزيز بن أبي رواد قال: كان من كان قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئا يأمره في رفق فيؤجر في أمره ونهيه، وإن أحد هؤلاء يخرق بصاحبه فيستغضب أخاه ويهتك ستره. لا شك أن هذا الفعل لا يريد به صاحبه الذي يستغضب أخاه ويهتك ستره ويفضحه، هذه ليست بنصيحة إنما تقريع وفضيحة. وأسند الحافظ ابن حبان رحمه الله عن الإمام علي بن المديني أن سفيانا رحمه الله قال: جاء طلحة إلى عبد الجبار بن وائل، جاء طلحة إلى عبد الجبار بن وائل وعنده قوم فساره بشيء، يعني كلمه سرا ثم انصرف. فقال: أتدرون، عبد الجبار يقول لجلسائه: أتدرون ما قال لي؟ ما قال، يعني سكتوا ما أجابوا لأنهم لا يعرفون ساره به فيما بينه وبينه. قال لهم: إنه قال لي: رأيتك التفت أمس وأنت تصلي. شوف النصيحة، برأ ذمته ونصح أخاه وذكره فيما بينه وبينه وأدى الذي عليه وبرئت الذمة. ولا شك أن لذلك الأثر الكبير، أن هذا الفعل له أثر كبير على المرء وعلى المجتمع، مما يزيد الألفة بين الإخوة، وما يدل على تأدية حق الأخوة على وجهها الصحيح. فقد قال الحافظ ابن حبان رحمه الله عقب أن ذكر أثر مسعر والشقيق الذي يرويه عن ابن المبارك، أنه قال: النصيحة تجب على الناس كافة، النصيحة تجب على الناس كافة على ما ذكرنا قبل، ولكن إبداؤها لا يجب إلا سرا، لأن من وعظ أخاه علانية فقد شانه، ومن وعظه سرا فقد زانه. فإبلاغ المجهود للمسلم فيما يزين أخاه أحرى من القصد فيما يشينه. وذكر أيضا عقب أثر عبد الجبار بن وائل، قال: النصيحة إذا كانت على نعت ما وصفنا تقيم الألفة وتؤدي حق الأخوة، وعلامة الناصح إذا أراد زينة المنصوح له أن ينصحه سرا، وعلامة من أراد شينه أن ينصحه علانية. وقد فصل ذلك وأبانه كذلك الإمام ابن رجب رحمه الله بكلام جامع مفيد في كتابه الفرق بين النصيحة والتعيير. ومما ذكره رحمه الله في جامع العلوم والحكم قال: وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا، حتى قال بعضهم: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه. وقال الفضيل: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. ثم ذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر، فقال: إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه، ففيما بينك وبينه. ومما ذكر في الآداب الشرعية كما ذكره العلامة ابن مفلح رحمه الله قال: ومما للمسلم على المسلم أن يستر عورته ويغفر زلته ويرحم عبرته ويقيل عثرته ويقبل معذرته ويرد غيبته ويديم نصيحته ويحفظ خلته ويرعى ذمته ويجيب دعوته ويقبل هديته ويكافئ صلته ويشكر نعمته ويحسن نصرته ويقضي حاجته ويشفع مسألته ويشمت عطفته ويرد ضالته ويواليه ولا يعاديه وينصره على ظالمه ويكفه عن ظلمه غيره ولا يسلمه ولا يخذله وأن يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. ثم أشار إلى أن ذلك قد ذكر في ذلك في الرعاية في كتاب الرعاية يعني. على كل حال أيها الإخوة الكرام، إن تضييع تحقيق هذا الأصل في كثير من المجتمعات وفيما بين كثير من الإخوة سبب ذلك تشظما وانتشار أسباب الشحناء والبغضاء بين الإخوة وبين الأحبة بل وبين المجتمعات أو بعض المجتمعات. كل ذلك من التفريط في القيام بحق هذا الأمر العظيم وهذا الأصل الكبير، أعني النصيحة التي يجب أن نقوم بها والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، والذي بايع عليها جرير بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك النصح لكل مسلم. فكل الذي تقدم يدل على عظم أمر النصيحة وأن القيام بها كما مر مهم وأن تفعيلها حقيقة من أعظم أسباب الصلاح والفلاح للأفراد والمجتمعات، بل وتحقيقها على الوجه الصحيح يقطع طرق المتربصين الراغبين في نشر أسباب الفرقة والتناحر والنيل من وحدة أهل السنة واجتماع كلمتهم. فيجب تفويت الفرصة على أمثال هؤلاء وتحقيق هذه الأصول العظيمة التي أرشدنا إليها نبينا الكريم صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه. فما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نعم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.